الذين سيقضون معنا السهرة هنا في هذا المكان سوف يعيشونها بكل مشاعرهم وإحساساتهم، سوف يعيشون ساعات مليئة بالشجي من الموسيقى والرائع من الغناء. هذه الموسيقى وذلك الغناء يحملان إلى القلوب كلمات رقيقة لشاعر وربما أكثر من شاعر، طالما وجدت كلماتهم طريقها إلى القلوب. ولكن حينما تصطحب الكلمات لحنا جميلا وصوتا جميلا فلا شيء يمكنه أن يرد هذه الكلمات وهذا الفن الرائع عن أن يتخذ طريقه إلى الأسماع ثم إلى القلوب، لا سيما أسماع وقلوب هؤلاء الذين يقضون السهرة معنا في هذا المكان. أما أنتم سيداتي وسادتي فسوف تقضون السهرة معنا لكي يحمل لكم جهاز الراديو صورة حية صادقة لما ستهتز له جدران هذا المسرح من موسيقى وغناء، وسوف يحيا كل منكم ساعات في هذه السهرة مع العالم الحلو الذي ستبنيه حوله أغنيات أم كلثوم. فسهرتنا الليلة سيداتي وسادتي مع أم كلثوم ننقلها لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سيداتي وسادتي، الشيء الذي يجمع هذا الجمهور الكبير في مسرح حديقة الأزبكية والذي يجمع جمهورا أكبر بكثير حول أجهزة الراديو لا بد أنه شيء جميل حقا. حين يسعى أحد هؤلاء الذين أراهم إلى المسرح ويجلس مترقبا بدء الغناء، وحين تجلسون أنتم مترقبين أيضا بدء الغناء، فلا بد أن وراء هذا شيئا جميلا، الشيء الجميل في النفس الإنسانية والجانب الأسمى في طبيعة البشر، الجانب الذي يهفو إلى الفن وإلى الجمال، إلى الفن لما فيه من نقاء وصفاء وسلام، نقاء للروح وصفاء للعقل وسلام للقلب. ولا يستطيع الإنسان أن يحيا حياته كاملة عريضة سعيدة بدون أن يسمح لهذه اللحظات أن تتخلل هذه الحياة، وبدون أن يسمح لأشعة الفن أن تمر من خلال سطور حياته تضيئها وتملأها أشعة من الهدى والسعادة. أيها السادة، في بداية سهرتنا مع أم كلثوم سوف تغني أم كلثوم كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي في الأغنية التي تقول فيها: أخاف في البعد توحشني وخاف في القرب تتركني، قريب مني تناجيني وطيف بعدك يخايلني، بعيد عني تناديني ومين يقدر يوصلني. أيها السادة، بعد لحظات ينفرج الستار عن أم كلثوم لتقدم لكم أغنية دليل احتار كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. Thank you. بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشوق تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشوق أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت هنتقابل نتقابل مع الأيام ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك وأخاف يرجع يفرقنا وأقاسي الوقت من بعد وأخاف يرجع يفرقنا وأقاسي الوقت من بعد وبين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار دليل احتار وحيرني بين بعدك وشوقي ليك وبين غربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين غربك وخوفي عليك دليلي ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احتار في هواك

واقول البعد تنعني ويوم ما لقاك قريب مني واقول البعد تنعني اشوف عينك درع عينك وقلبي ولما لقاك قريب مع الأيام. بين عيني خاف البعد والحرمان أشوف عينك ترعيني وقلبي منه أكبر خان أشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان الإحسان وحيرن. Thank you. حد عني ما تسلي، وانا بفرح في يوم غربك واخلي الفرحة تتكلم. لنا بصبر على بعدك لحد عني ما تسلي، وانا بفرح في يوم غربك واخلي الفرحة تتكلم. واقول امتى انا وانت هنتقابل، نتقابل مع الايام. اقول امتى انا وانت هنتقابل، نتقابل مع Thank you. Thank you. والآن وعيش وعيش. ضيفك وبين صورتك وبين طيفك وبين صورتك وبين طيفك عيشوا القلب متاني وبين صورتك وبين طيفك وبين صورتك وبين وبين قربك وخوفي أنا يوصل كل استمعتم سيداتي وسادتي إلى الأغنية الأولى لأم كلثوم في هذا الحفل الساهر الكبير الذي ننقله لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سوف نلتقي بغناء أم كلثوم مرتين أخريين في هذه السهرة. كانت هذه الأغنية دليل أحتار من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. أما الآن سيداتي وسادتي فإلى دار الإذاعة وحتى لقاء قريب.